أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع هذا المختصر في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، مما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل من كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي بشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. قال رحمه الله: في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. جاء في رواية صحيح من مسلم أنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. ولا مغايرة بينهما، لأن أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وأشهرا، فمرة ألغى الكسر فقال 9 سنين، ومرة جبر الكسر فقال 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مكث بها 10 سنين، وأنس رضي الله تعالى عنه جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، فهو قدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وأشهرا، فمرة قال 10 سنين يعني جبر الكسر، ومرة قال 9 سنين يعني ألغى الكسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: والله ما قال لي أفا قط. ذكر أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، وهي مدة طويلة 10 سنين، وهذه فيها فضيلة لأنس رضي الله تعالى عنه، وهذا شرف له أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة، هذا من جملة الفضائل التي أنس رضي الله تعالى عنه وهو، ونال بذلك دعوة مباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يبارك الله جل وعلا في ماله وفي عمره وفي أهله، فبارك الله سبحانه وتعالى له وفيما أعطاه، بارك الله جل وعلا في بركة معاذ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: والله ما قال لي أفا قط. يقال أفا أو أف أو أف، أو يقال أفا وأف وأف، يعني بالضم بالضم والفتح والكسر. فهذه الكلمة قال: ما قال لي أفا، ما قال لي أفا، فهي تأتي مثلثة أف وأف وأف بغير التنوين، وتأتي أيضا بالتنوين، ويقال أف بالسكون وهذا الوجه السابع، ولها أوجه متعددة كأف بالياء وأفا وبعضهم أوصل إلى 39 وجها وغيرهم إلى أكثر. وهذه الكلمة التي تقال لأجل التبرع من الصنيع أو من فعل فيقال متبرجرا من صنيع أحد أو من فعله. وأصل الكفر هو وسخ الأظفار، الوسخ الذي يكون تحت الأظفار هو الكفر، ويقال له كفر، يقال له كفر ويقال له كفر، هذا الوسخ الذي يكون في الأظفار. واستعيرت هذه الكلمة للتبرج من فعل الشيء، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال عن الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف، التي هي في الأصل الأمر المستقبل، هي في الأصل الأمر المستقبل، لكنها تطلب وتقال عند التبرجر من فعل أو أمر، فتقال أف، فتقول أف أو أف إلى غيرها من الوجوه. وما يتعلق بالوالدين الإنسان يستحضر هذا المعنى، فضلا على أن هذا تضجر وعقوق، هذه الكلمة قلتها استحضر بأنها تقال فيما يستقبل وهو وسط الأطفال، وأنت تقولها لمن؟ لوالديك، وأنت تقولها لوالديك. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما قال لأنس رضي الله تعالى في هذه المدة كلها لم يقل له أف، وأكدها أنس فقال ما قال لي أفها قط. وقط هنا لتأكيد هذا الذي مر، لتأكيد هذا الذي مر، وقط أيضا لها أو متعددة، فقال عن التأكيد بأنه أبدا ما قال له أف. والإنسان لو تأمل في بعض من يكون تحته الخدم كم مرة يقول له أف في اليوم، وكم مرة كلما لقي القرار يقول له أف، بل قد يقول الكلمة التي أعظم من هذا التأمل التي يظهر منها هذا التضجر، يظهر منها التضجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه أنس 10 سنين، ولا تحسب أن أنس في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الذي لو كان أنس تحت أحد من الناس لقال له أف، بل يقول له أكبر من أف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء أو يوصيه بشيء أو يريد فعلا، وقد يقصر أنس في ذلك، وقد يقصر أنس، لكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وكما قال أنس رضي الله تعالى عنه قال ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا، لم يقل لي بشيء يعني لأجل فعل شيء يريده مما يريده صلى الله عليه وسلم، ما قال له لم فعلت كذا، لما فعلت هذا وانا لم اريد منك وانا لم اطلب منك، وهلا فعلت كذا يعني للشيء الذي تركه انس مما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريده وهو تركه، ما قال له هلا فعلت كذا. وهذه الكلمه كما يقول اهل اللغه هلا إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التوبيخ واللوم، تفيد التوبيخ واللوم، هل فعلت كذا يعني توبيخا لأجل أنه ما فعل ذلك الفعل الذي يريده صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال صلى الله عليه وسلم، ما قال هل فعلت كذا. وهل إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الحظ والتحضيض على التحضيض والحظ على الفعل، لكن ما قال لم يقل له هل فعلت كذا ولما فعلت كذا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي تحل به في هذا الباب ويظهر منه حسن عشرته عليه الصلاة والسلام. قال ما قال لي شيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، يعني من الأمور التي أمره بها أن يفعلها في هذه الدنيا، وليس الأمر متعلقا بما فيه التكبير. الأمر الذي فيه التكبير والذي يجب على الإنسان أن يفعله أو يتركه شرعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك هذا الكلام إنما يخصص بغير ما فيه التكبير. ولهذا قال الدوري رحمه الله في إكمال المعلم، قال وعدم اعتراضه صلى الله عليه وسلم على أنس إنما هو فيما يرجع إلى الخدمة والأدب لا فيما هو تكليف، لأن هذا لا يجوز ترك الاعتراض فيه، لأن هذا يتعلق بأنه معروف أنه ينكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عن المنكر يسكت صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت إذا انتهكت حرمات الله أو اعتدي على حرمات المسلمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنس لشيء لما فعلت كذا أو هل فعلت كذا، إنما هذا يتعلق بأمور الخدمة والأدب. أما ما فيه تكليف فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان ينكر المنكر عليه الصلاة والسلام ويأمر بالمعروف صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته ويظهر هذا من تعامله مع خادمه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وفي رواية في الصحيحين أيضا قال خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته. وفي رواية في الصحيحين أيضا قال خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنع، لما لم تصنع هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا. نفس الأمر وارد في الحديث الذي أيضا في الصحيحين، يقول أنس رضي الله تعالى عنه خدمته في السفر والحضر. هذا في شيء زائد عن المقام، أن همة أنس لنبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن مقتصرة على الحضر والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل أنس أيضا كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فخدمه في أسفاره أيضا كما كان في غزوة تبوك، فخدمه في السفر. وفائدة هذا أن تعلم بأن هذا الخلق الكريم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كان ملازما له في حضره وفي سفره عليه الصلاة والسلام، وعلى وجه الخصوص السفر، لأن السفر كما قيل سمي سفرا لأنه يسفر عن معالم الرجال، سمي سفرا لأنه يسفر عن معالم الرجال وأخلاقهم. ولهذا إذا أردت أن تعرف رجلا في باب الخلق والأدب والصدق في ذلك سافر معه وانظر كيف يكون تعامله معك من جهة الآداب والأخلاق، لأن السفر يسفر عن الأخلاق ويظهر معالم الرجال. إن وجدته في السفر صاحب خلق فعض عليه بالنفس، إذا كان حاله كذلك في السفر ففي الحضر تجده كذلك، وهذا بالغالب العام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان هذا خلقه سفرا وحضرا عليه الصلاة والسلام. وأنس هنا ذكر أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، والأمر هو كما في الحديث السابق. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: والله ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا، يعني لما لم تصنع هذا الشيء الذي أمرتك به هكذا، لم يقل له ذلك صلى الله عليه وسلم. وقلت له ربما نفس يقع منه التقصير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ذلك، ما له عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن أنس مرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقال أنس والله لنذهب. وهذه الكلمة حملها الفقهاء على أن أنس كان صغيرا غير مكلف، فقال والله لنذهب. قال وقلت بنفسي أذهب لحاجة. ثم مر أنس بالصبيان يلعبون في السوق فلعب معه، فبين هو كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على قفاه من ورائه، قال فنظرت إليه فإذا هو يضحك، فقال ذهبت إلى ما أمرتك؟ وفي رواية أذهبت؟ فقال أنس أذهب يا رسول الله. يعني بعثه شيء، ثم أنس في الأول قال أذهب، وقال في نفسي أذهب لحاجة رسول الله، ثم بقي يلعب مع السكين. وأنس صغير يلعب مع السكين غير مكلف. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك يأخذ بقفاه، وهذا من المداعبة. فنظر أنس قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، أي خلق هذا من عندكم؟ وأين نحن من هذا الخلق العظيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لو أمر يسأل خادمه فلها، لو أمر ابنه، لو أمر ابنه في حاجة وابنه صغير، فوجد الابن قد قصر، وجد ان الاطفال يلعبون بالعب معه ونسي حاجه ابيه، ما الذي يصنعه؟ تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم تداعي ذنبك ولا تاتي يوم ذهابا وايابا؟ اما خلق نبينا فقد علمته. وكيف كان يتعامل مع انس رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ ثم اجمل انس رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال وكان احسن الناس خلقا. وهذا بيان لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فكان احسن الناس خلقا. فكانه قال ان هذه معامله نبينا معي انا الذي قدمته، وما ذلك الا لانه كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وربه جل وعلا قد ذكى خلقه فقال وانك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم كان يسال ربه سبحانه وتعالى الخلق الحسن، فكان يقول في دعائه اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم اهدني احسن اخلاقي لا يهدني احسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. قال جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وما هنا نافية، ما هنا نافية. قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني ما سئل شيئا من أمور الدنيا ومتاعها قال فقال لا، يعني إذا طلب منه شيء من أمور الدنيا فإنه لا يقول لا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول لا، يعني لا عليك. إن كان عنده صلى الله عليه وسلم أعطاه، وإن لم يكن عنده سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا كان معروفا عنه، والصحابة علموا هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سكت، وإذا سئل عن شيء فإنه لا يقول. ولهذا جاء في حديث المرأة التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم فردة أو شملة في رواية، فسأله رجل إياه، فلما دخل صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينزعها ليعطيها للرجل، لامه الصحابة على صنيعه، وقالوا قد علمت أنه لا يسأل فيمنع أو لا يرد سائلا. لا هو وهو قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل شيئا لا يقول لصاحبه فيما يقدر عليه وفيما هو سائل، إن كان عنده أعطاه، وهذه الشملة والبردة لبسها محتاجا إليها، فسأله الرجل وأعطاه إياه لأنه يقدر على إعطائه عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، يعني ليس ظاهر الحديث أنه ما سئل شيء إلا أعطى، وإنما هذا يقيد. قال رحمه الله: بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت. يعني ما الذي تفهم الكلام؟ تفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول لا مانعا، كان لا يقول لا مانعا، يعني يسأل عن شيء هو عنده يقول لا لا أعطيك، لم يقلها صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم. وربما يقول لا صلى الله عليه وسلم معتذرا، كما قال جل وعلا: لا أجد ما أحملكم عليه، حين جاءه من جاءه يريد أن يحمله بشرك في غزوة تبوك، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. وهذه الكلمة فيها اعتذار، يعني أنا أريد حملكم لو كان عندي الحمل حملتكم معي، لكن لا أجد ما أحملكم عليه. فكان يسأل صلى الله عليه وسلم إن كان عنده أعطى لا يرد سلفا، وكان لا يقول لا، يعني لا يقول لا مانعا عنده ولا يعطي. وربما سكت عليه الصلاة والسلام، وربما يقول له معتذرا بأنه ليس عنده، ولكن مع ذلك ربما كان صلى الله عليه وسلم ينظر هذا السائل لو أتنا شيء أعطيناه، وربما يستغرق عليه الصلاة والسلام ليعطيه. تأمل، كان يستغرق ليعطي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بلال رضي الله تعالى عنه، والحديث عند أبي داود في السنن: يأتي الإنسان مسلما كما يقول بلال رضي الله تعالى عنه، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم عاليا، يقول أنس، يقول بلال: فأنطلق فأستقرض على حساب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنطلق، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر بذلك، فأنطلق فأستقرض لأجل أي شيء، لأجل كسوة ذاك العالم المسلم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يطعمه، فكان يستغرق صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وما جاء أرد الدين عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه من نبينا صلى الله عليه وسلم، في هذا الفعل حرص على المسلمين ورحمة بالمسلمين ورفة بهم، ما كان يرد سائلا، فضلا على انه يدل على المراد في ايراد الحديث هنا عن جوده وكرمه وسخائه عليه الصلاه والسلام. فما كان يرد سائلا، وما سئل عن شيء فقال لا صلوات ربي وسلامه عليه. قال في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، ورجع إلى قومه فقال: يا قوم اسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. قال في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا، على الإسلام يعني مع الإسلام شيئا، وهنا عدم معنى مع للمصاحبة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم. فما سئل صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه على الإسلام شيئا، أي مع الإسلام شيئا. وهذا دليل لقلوب من سأله، إما ممن كان حديث عهد بالإسلام أسلم لأجل العطاء كان يعطيه صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده ما يرده صلى الله عليه وسلم، بل يعطي العطاء العظيم عليه الصلاة والسلام. إن كان كافرا يرمع في إسلامه بشرط أن لا يكون محالا للمسلمين ولا ينتمي إلى بلد محال المسلمين، ويطمع في إسلامه فإنه يعطى، هذا الكافر يعطى، وهؤلاء المؤلفة قلوبهم يعطون من صدقة تأليفا لقلوبهم على الإسلام. وهذا معنى قول أنس رضي الله تعالى عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، أي مع الإسلام. يأتي المسلم ضعيف الإسلام، أو من جاء مسلما راغبا في العطاء، وكان بعضهم يأتي كذلك أولا، فما ينبغي كان أن يشرح الله جل وعلا صدره الإسلام ويوقظ قلبه به، كان يعطيه صلى الله عليه وسلم عطاء عظيم، ومنهم من كان يرضى منه إرادة الدخول في الإسلام يقبل في إسلامه فكان يعطى، وأمثال هؤلاء يعطون إذا لم يكن من محارب المسلمين ولا ينتمون إلى بلاد تحارب المسلمين، ويظهر منه الرغبة في الإسلام يطمع في الإسلام فيعطون يعطون من هذا المال طمعا في الإسلام. وهذا الشيء أنه أمر عظيم جدا ينبغي أن يراعيه من من الله جل وعلا بالمال. المال سبيل إلى قلوب الناس، فصرف بعد ذلك إلى ما ينفعهم في الدين والدنيا، ما ينفعهم في دينهم من التزام من استقامة على الشريعة ولزوم السنة. فهذا باب ينبغي أن ننبه له ما رزقه الله جل وعلا مالا، فيدعو إلى الله جل وعلا بماله هو بنفسه، لا يعطي ماله لغيره، هو بنفسه يدعو إلى الله، يرى من جاره الخير مع تفريط فيه في الصلاة، يرى فيه خيرا، يتألف بماله، يعطيه، يبذل عليه بالصدقات والهدايا، يليه ذلك الجار، فإذا به يستجيب له بعد دعوته، تذهب معنا إلى المسجد الآن، تذهب معنا إلى حلقة علم، يذهب الجار، أنت قد أسلمت إليه، فيسترسل معك وأنت ما بذلت المال من أجلها. تتعبد الله جل وعلا بهذا السبيل الطيب المبارك وتنفق، ولا تكن كبعض الناس الذي يظهر منه الخير لكن يكون على حساب ردة المسلمين. كم من الناس يريد ان يفسد بباله لكن ياتي ويقول لك يا فلان اذا احتاج شيء تعال عندي، واذا تريد شيء اتصل علي بهذا الرقم واتصل عليه، يريد ان يهم خلق الله سبحانه وتعالى، وانت ترى ان هذا محتاج، لماذا لا تخرج وتعطيه وتحتسب؟ لماذا لا ترى ان هذا فيه خيرا؟ تدعوه الى الاسلام، تدعوه الى السنه والتوحيد، تريد ان تؤلف قلبا على السنه والتوحيد فتعطيه انت بنفسك، وترى هذا مثل مصلحه بشر تريد كف اذاه عن المسلمين فتعطيه حتى يستجيب لك اذا نصحته وقدمت له الوصايا لعدم ذلك المسلمين فيخف النظر عليهم. الانسان بماله يتعبد الله سبحانه وتعالى، وينبغي اذا اعطى هذا المال ان يعلم ان هذه من النعم التي انعم الله بها عليه، وليس هو الذي ينعم على خلقنا بل انه هو الذي انعم عليه، وانما هو سبيل فقط وسبب يسره الله جل وعلا. ولهذا أن لتكون عنده الأنفة، ما يتقرب من أمثال أولئك الذين يريدون أن يذلوه بماله، بمالهم أقول، يذلوه بماله فيصير يذهب وراءه ولو على حساب دينه ولو على حساب عقيدته، وما هكذا يكون صاحب السنة المناسب لها، ما يكون هكذا الذي يريد الله والدار الآخرة، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه. وإن أعطي فإنه يكافئ، فإن لم يجد من يكافئ يدعو جزاك الله خيرا فقد أبدت من ثناء، ويبقى قلبك معلقا بربك سبحانه وتعالى وحده لا بمخلوق ضعيف من المخلوقات، قد تكون أنت أحب إلى الله جل وعلا وأفضل إلى الله سبحانه وتعالى منه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني أعطاه غنما كائنا بين جبلين، وهذا فيه إشارة إلى كثرة الغنم، فيه إشارة إلى كثرة الغنم. قال النبوي رحمه الله: غنما بين جبلين، قال أي كثيرة، كأنها تملأ ما بين جبلين. والمكان ما بين جبلين هذا السبح هو كبير جدا، وإذا بقي الإنسان غنما يملأ ما بين الجبلين كم عدد هذه الأغنام؟ كثيرة جدا. فقوله ما بين الجبلين هذا في إشارة إلى كثرة الغنم التي أعطاها، لمن؟ لرجل واحد، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل واحد، والظاهر أن هذا كما قال القرطبي رحمه الله كان يوم حنين، هذا كريم بحجر، فإنه قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة من الإبل والبقر والغنم، فأعطى هذا الرجل غنما بين جبلين، أعطاه غنما كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله: هذا الذي أعطي هذا القدر كان من المؤلفة قلوبهم. وهذا الذي يذكره أنس تبع بما ذكره، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا، على الإسلام مع الإسلام شيئا، إلا أعطاه. ثم ذكر هذا الرجل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. من يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العطاء؟ تأليف قلبه على الإسلام، تأليف قلبه هو على الإسلام. فجاء من وراء هذا العطاء الخير الكثير يتعلق بدعوة قوم هذا الرجل كله في الإسلام. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه: فرجع إلى قومه، هذا الرجل فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يا قوم أسلموا، لماذا؟ ذكر التعليم: فإن محمدا، أي لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني الفقر، من لا يخشى الفقر. وجاء مصطفى النبي في رواية أخرى قال: عطاء ما يخاف الفقر، يعطي عطاء ما يخاف الفقر. الإنسان الذي يعطي هذا العطاء العظيم غدا بين جبلين، هذا لا يعطي من الإنسان ما يخاف الفقر ولا يخشى الفقر. إنسان يتعبد الله جل وعلا بمثل هذه العطايا. ومن المعطي الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتصدق على الرسول، هو الذي أعطى هذا وأعطى هذا. وعطاؤه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث جمل أجل في قلب قلوب هؤلاء الإسلام. وإسلامه هذا مما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، مما يفرح نبينا صلى الله عليه وسلم ويفرح له عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يريده هداية الناس عليه الصلاة والسلام. أما الدنيا فقال: ما لي ولي الدنيا عليه الصلاة والسلام، ما أنا في الدنيا إلا كرجل استبد تحت شجرة فراح وتركها. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: اللهم أهدني مسكينا وأمني مسكينا وشرت في صورة المسكين، وهو قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوة. هذا الذي يكفينا لأجل أن تقوت به الدنيا، فكان يأتينا ما يعطيه صلى الله عليه وسلم، ما يبقي شيئا عنده عليه الصلاة والسلام. وفي جوده صلى الله عليه وسلم وسخائه وكرمه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقته التطوع، قال رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكبر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقيمه، يعني سواء كان الذي أعطى شيئا كثيرا أو قليلا، المهم كان يعطي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي ولو كان الشيء يسير عنده يعطيه ويحث عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فتأتي عائشة وتصدق بتمرة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، قال: وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه. وتم قال: لا يسأل أحد شيئا عنده، يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، قال: إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا. قال: وكان عطاؤه عطاءً، وكان عطاؤه عطاءً لا يخاف الفقر، وكان عطاؤه الصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يقول. لو تعطى غنما بين جبلين وربما تجد في فاقة شديدة، ما مقدار السرور الذي تكون فيه والفرح الذي تكون فيه من جرى حصولك على مال؟ تكون انت محتاج الى الانسان ويعطيك مليون دولار وانت عندك مشاهده وخير، اللهم بارك مليون دولار، ما فرحك بها؟ اذا كان فرحك بها فرحا عظيما، فاعلم ان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالاعطاء أعظم فرح النبي وسروره بالإحرام والتصدق أعظم من فرح من يأخذ ويأخذ تلك الصدقات صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة. فلهذا أعطى ذلك الرجل غنما بين جبلين يريد إسلامه ويرجو إسلامه صلوات ربي وسلامه عليه، ويفرح بإسلامه ويفرح بإعطائه عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، الرجل كان يدخل في الإسلام ما يريد من العطاء، يدخل في الإسلام ما يريد من الدنيا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، فكان لا يدخل في الإسلام إلا لأجل أن يعطي، إذا يسقي الدنيا فقط. فما يملك إلا ويكون الإسلام أحب إليه من الدنيا يشرح الله صدره. لذلك الإسلام فيسلم ويحسن الإسلام وهو من أول ما كان يؤمن، ما أسلم إليه، لكنه حين يرى الإسلام ويرى تعامل الإسلام ويرى أحكام عظيمة في هذا الدين يسلم حقا ويحسن إسلامه، فيكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، وفي الأول ما أسلم إلا لأجل الدنيا. فهذا صفوان بن أمية قال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وهو أقرب الناس إليه، فما بلك يعطيني حتى صار أحب الناس إليه. أعطاه وزاد يعطيه، والنبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه، فما زال يعطيه حتى شرح الله صدره للإسلام، وصار النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا يذكره لبيان حياء نبينا صلى الله عليه وسلم. والحياء هو انقباض يجده الإنسان في نفسه، وذلك الانقباض يمنعه من ملامسة ما يعاب عليه، فهذا هو الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء قال أنس من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر، وسميت عذراء لأن عذرتها باقية وهي البكارة في خدرها، وأصل الخدر هو الهودج. ثم استعير للبيت العذراء في خدرها الملازمة لبيتها وهي شديدة الحياة. العذراء البكر الملازمة لبيتها هذه تكون شديدة الحياة، فلا تخرج من البيت إلا لزوجها، لا تخرج من بيتها إلا لزوجها، أي إذا زلفت إلى زوجها. هذه الحياة تكون عظيمة إذا دخل عليها، فإنه يظهر من ذلك الحياة، يظهر من ذلك الحياة. كما قال أبو حجر رحمه الله، قال رحمه الله: العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر ممن تكون خارجة عنه. يعني إذا كان في قاضة لبيته فهنا يشتد حياته أكثر مما تكون إذا كانت خارج خارج البيت. قال: والله أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا فيما تكون منفردة فيه، يعني إذا كانت منفردة فيه وباقية فيه لا يرى بها الحياة إلا إذا دخل عليها، يدخل أحد من حاكمها عليها ليتفقدها وليسأل أحوالها، فيظهر منها ذلك الحياء الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء منها عليه الصلاة والسلام. وهذا التفيد منه أن المرأة يزداد حياتها كلما بقيت قاضة في بيتها، فإذا خرجت من بيتها قل حياتها، وكلما أكثر من الخروج إلا وقت منها الحياة. ولهذا لا تستغرب إذا رأيت من النساء من تتعامل بلا حياء، انما ذاك لاجل كثره خروجها، انما ذاك لكثره خروجها. فان من الحياء من يذكر حالها الذي هو الحياء من الناس استحياء المراه من الرجال الاجانب اذا مرت به، ولكن هذا اذا كانت المراه قرضا في بيتها لا تخرج الا لحاجتها. فاذا كانت خراجه ولا جلب فان الحياء يقل فيها. وما ذكر ابن عمار بذكرها الا لاجل بيان انها من اشد الناس حياء. وما سبب ذلك؟ هو مقارنه في بيتها، اما اذا خرجت فيقل الحياء. ولهذا الذي توصى به ما امر الله جل وعلا به في كتابه وقرن في بيوتكم، هذا الذي ينبغي ان تكون فيه المراه، لان الله الذي خلقها وامرها بعبادته هو الذي امرها ان تكون قرارا في بيتها، وان لا تخرج من بيتها الا لحاجاتها، ان لا تخرج من بيتها الا لحاجاتها فقط. واذا خرجت من بيتها لحاجاتها خرجت وعليها هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الحياء. قال: وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال النووي رحمه الله: اي لا يتكلم به، لا اذا راى شيئا واستحيا صلى الله عليه وسلم منه او ظهر الحياء منه ولم يتكلم فيعلمون ان هذا امر كره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النووي رحمه الله: اي لا يتكلم به من حيائه بل يتغير وجهه. فهم كانوا يعرفون الكراهيه، اذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم علموا بانه يكره هذا الامر عليه الصلاه والسلام، علموا بانه يكره هذا الامر. ولكن ما الذي منعه من الكلام؟ حياؤه صلى الله عليه وسلم هو الذي يمنعه من الكلام. قال رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد: وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني لا يواجه احد بما يكرهه صلى الله عليه وسلم، لا يواجه احد بما يكرهه، حياؤه يمنعه من ذلك، لكن هذا يظهر على وجهه فيفهم الصحابه انه يكره هذا، فيفهم الصحابه انه قد كره هذا الامر مع انه ما تكلم لحيائه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذا الحديث يدل على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من شده الحياء، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ مبلغا عظيما الكمال فيه، فكان حيا صلى الله عليه وسلم اشد من الحياء من العذراء في سبيلها عليه الصلاه والسلام. ولكن اعلم ان ذلك الحياء لم يكن يمنعه من الغضب عندما تنتهك حرمات الله وتتعدى حدوده او تتعرض للمسلمين، فانه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وينكر، والحياء لا يمنعه من ذلك، وحياءه صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من ذلك. فربما ذلك الحياء الذي كان منه صلى الله عليه وسلم انما يتقيد بالحقوق النفسيه، اما ما يتعلق بحدود الله سبحانه وتعالى، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويشتد غضبه وينكر عليه الصلاه والسلام، بل واذا اقتضى الحال ان يعلم بالكلام الذي قد الكلام الذي اذا سمع يكون عند كثير من الناس ثقيلا، لكن من اجل التعليم يعلم عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على ان الحياء ممدوح هو الحياء الذي لا يصدك عن الحق، الحياء الذي لا يصدك عن الحق، لا يمنعك من تعلم علم، لا يمنعك من انكار منكر وامر بالمعروف، هذا هو الممدوح الذي يكون خلقا ممدوحا فيه. والإنسان ينبغي أن يحرص على التحلي بهذا الخلق العظيم. وما أحوجنا إلى التحلي، الحياة وما أقرأ من الحياة الذي هو رغض الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة وخلق الإسلام الحياة. في مقابل الأديان دين الإسلام هو أشرف الأديان، وفي مقابل الأخلاق الحياة هو أشرف الأخلاق. فألقي الأشراف بالأشراف، ألقي الأشراف بالأشراف، فكان خلق الإسلام هو الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن طبع هذا الدين وسجيته ونضاله في هذا الخلق العظيم الذي هو من شعب الإيمان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله والناهي غضب الأمل من الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. والحديث متفق عليه، قال والحياة شعبة من شعب الإيمان. وفي الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يكلم أخاه بالحياة يقول إنك لتستحي، كأن الحياء أمر به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال دعه فإن الحياء من الإيمان، لتعلم من ثم ارتباطا بين الحياء والإيمان، بل وضحه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحياء والإيمان رفعا قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحديث في صحيحة المرضى مما يدل على أن نقص الحياء يكون بنقص الإيمان، وبلوغ الكمال فيه يكون ببلوغ الكمال فيه، وبلوغ الوسر في ذلك. كلما ازداد الإنسان الحياء إلا وازداد إيمانا، إلا وازداد إيمانا، وعكس ذلك صحيح، لأنه ما قرن جميعا كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظر في الإنسان الذي ينزع من الحياة امرأة كان أو رجلا، انظر إلى فعله وإلى قوله، فتجد في أفعاله الفسق والفجور والمعاصي والخبيث من الكلام يظهر على لسانه، الحياء عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي معنى هذا الحديث ذكر هذا المراد، وهو انه اذا لم يكن عند الانسان حياء فإنه يفعل ما يشاء. وهذا أحد أوجه تفسير هذا الحديث وشرح هذا الحديث، إذا لم يكن عند الإنسان حياء يمنعه من فعل الخبيث وقول القبيح، فإنه يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتصرف بالتصرفات التي لا يوقن هذان، لأنه لا حياء عنده، وإذا لم يكن عنده حياء صنع ما يشاء. ومن ثم لا تستغرب إذا وجدت في المجتمع من النساء والرجال أفعال شنيعة تفعل بسبب أن الحياة لها، ثم يسمون ذلك باسم الحرية. باسم ماذا؟ باسم الحرية، أي حرية بالله عليكم في فعل الأشياء يستحي منها، ولكن حين ذهب الحياة من ذلك الأقوى فعلوها ولا يبالون بها. هذه الحرية أن يكون الإنسان فيه هذا الخلق ليس حييا، ثم يقول ان هذه حريه ويفعل ما يشاء ويتصرف بما يشاء، هذا شك له من الضلال والعياذ بالله. اذا فقد فيه هذا الخلق الذي هو من اعظم اخلاقها الدين، فكيف بالاخلاق الاخرى؟ والله المستعان. هذا خلق عظيم جدا، خلق يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياة والستر، يحب الحياة والستر، يحب الحياة ربنا جل وعلا. إن الله حي ستير، هكذا تضبط، وإن كان من النسخ التي رويت في هذا الحديث ستير، من الصحيح أنها سفير على وجه البعيد كسفيع وبصير وغير ذلك. إن الله حي سفير يحب الحياء والاستثناء، يحب الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم ليشجع ابن قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحلم والحياء، قال يحبهما الله. هذا خلق يحبه ربه سبحانه وتعالى. هذا الخلق الذي هو خلق الحياة هو خلق يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو خلق لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فما أراد أن يتجمل ويتزين فليتزين بخلق الحياة، فليتزين بخلق الحياة امرأة كان رجل، وخصوصا المرأة، فإن الحياة هو زينة وجمالها، وقرأوا ببينها جمال تخالف لأنه يزيدها حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ما كان الحياء في شيء إلا زانه. حتى نفس الإنسان المتحلي بهذا الخلق يزينه هذا الخلق، يزينه هذا الخلق الذي هو الحياء. فالإنسان يحرص على هذا الخلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا بأن ما يتعلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم العلم بها والعمل به متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيكون العبد حيا متزينا بخلق الحياة، يستحي من الناس ويستحي من الله. وما أدراك ما الاستحياء من الله؟ أما الاستحياء من الناس أن لا يفعل ما يعاب عليه ويستقبح منه، يمنعه الحياء منها: حياء الولد مع والده، حياء الزوجة مع زوجها، حياء الصغير مع الكبير، حياء المرأة إذا مرت على الرجال الأجانب. هذا استحياء من الناس، هذا استحياء من الناس يكتف عليه الإنسان. ولكن أعظم من هذا أن يكون المسلم مستحيا لربه سبحانه وتعالى. والحياء من الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم بل وامره به، قال لاصحابه: استحوا من الله. قال: مستحي من الله. فقال: انا نستحي والحمد لله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك. قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. الاستحياء من الله حق الحياء. قال: ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حرى وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وكل واحد يمكن أن ينظر من خلال هذه الأربع: هل هو ممن يستحي من ربه جل وعلا حق الحياة أم لا؟ أما الأولى فقال صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ الرأس وما وعى، أي وما جمعه الرأس، الرأس وما فيه من الحواس، ذاك الرأس تحفظه، تحفظ رأسك من أن تسجد وأن تضع الأرض بين الله سبحانه وتعالى، هذا من حفظ الرأس. تحفظ رأسك من أن ترفعه متكبرا على خلق الله، هذا من حفظ الرأس. ومن حفظ الرأس وما وعى أن تحفظ حواسك: سمعك وبصرك ولسانك، سمعك من أن تسمع إلى المحرم، بصرك من أن تنظر إلى ما حرم أن تنظر إليه، لسانك أن تحفظه مما هو من المحرمات كالغيبة والنميمة وغيرها، لأنك ستسأل عن كل هذه الأعضاء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه واحدة، ينظر الإنسان أنه يستحي من الله جل وعلا حق الحياة. هل حفظت رأسك وما فيه ومع وعاء بسمع وبصر ولسان أي الكلام، حفظته أم لا؟ إذا تحفظه فأنت لا تستحي من الله. سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الاستحياء من الله حق الحياة فذكرها إذ. والثانية قال صلى الله عليه وسلم والبطن وما حوى، أي وما اتصل به، كما قال صراح الحديث ما اتصل به من قلب ومن فرج ومن يدين ومن رجلين كلهم متصلة بالبطن. ويوم الإنسان هل حفظ هذا؟ هل حفظ فرجه من السنة؟ هل حفظ يديه من البطش ورجليه من السير المحرم؟ هل حفظ ذات بطنه من أن لا يدخل إليه إلا الطيب والحلال؟ ولهذا ما تجد الإنسان لا يكفي بل ولا لا يستحي من الله، الذي يتعرض للرسول لا يستحي من الله، الزاني لا يستحي من الله سبحانه وتعالى، كل هذا لم يحفظ بطونه وما حواه البطن. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم أن تذكر الموت والبلى وأن تكثر من ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هادم اللذات. وسئل عن الأكياس فقال أكثر من موت ذكرى وأحسن مما بعده استعدادا، أن يذكر الموت والبلى وأن تكثر من ذكره وأن تجعل ذلك نصب عينيك. وما دام المؤمن كثير الذكر للموت فإنك لا تجد غرابة إلى الدنيا وزينتها، بل إنما يريد الدار الآخرة فهي همه والهم. هذا فائدة، هذه فائدة عظيمة من إكثار ذكر الموت، بل إن الحديث دل على أنها من علامات أن البغي يستحي الله جل وعلا حق الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا في الموت عليه الصلاة والسلام، تأمل في دعائه اللهم أهني مسكينا وأمتني وتوفني مسكينا، هذا تذكر به الموت في التشهد الآخر يستعيذ من أربع، يستعيذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا والممات، يذكر الموت عند نومه يسبح اللهم أموت وأحيا، يذكر الموت عند استيقاظه الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، ويذكر بالموت عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان ذاكرا بالموت إلا وكان مقبلا على الله جل وعلا ومقبلا على ما ينفعه في الآخرة، ولا يجعل هذه الدنيا إلا مزرعة للعمل الصالح يجني خيرها في الآخرة يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. وهذه النظرة التي ينبغي أن تكون للموت، أن ينظر الإنسان للموت وحلوله نظرة أنه يبارك دار الحرب ويبارك دار العمل، هذه النظرة التي تجعلك نشيطا في العمل الصالح وفي الطاعات المتنوعة متعبدا ربك جل وعلا بها. أما النظرة القاصرة وهي النظرة إلى الموت من جهة فراقك للأولاد، فراقك للمال، فراقك للأهل، فراقك للأصحاب والختان، فهذه نظرة قاصرة، فهذه نظرة قاصرة لا تزيدك إلا تبغيصا، لا تزيدك إلا تبغيصا في حياتك، وتزيدك هما، قال سوف أموت وأترك الأولاد وأترك كذا وأترك كذا، لكنك إذا قلت إني سأموت وأترك هذه الحياة الدنيا فبأي زاد أخرج وبأي عمل ألقى الله سبحانه وتعالى، تلكم النظرة التي تجعلك مع كثرة ذكر الموت مقبلا على الله سبحانه وتعالى كثير الطاعة والعبادة له سبحانه وتعالى. ورابع الأمور قال صلى الله عليه وسلم ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآخر الآخرة على الأولى، هذا الإنسان الذي يريد الآخرة لا تجده في هم ولا في غم ولا يصيبه كرب من جراء فوات الدنيا، فما أتوا منها أتى وما لم يأتي فإن هذا لا ينقصه شيئا ما دام حيا عابدا لربه سبحانه وتعالى مقبلا عليه، ما أتوا من الدنيا أعطاه الله وما منع منها منعه الله جل وعلا منه، ولن تموت نفس حتى تسلك من الإصرار كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهم هذا الإنسان إنما هو في الآخرة فقط، ومن كان في الآخرة همه جمع الله له أمرا وجعل غناه في قلبه وأنته الدنيا وهي راغمة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأتته الدنيا التي يجري الناس وراءها فضيعوا الآخرة. وكان من جراء ذلك أن شتت الله جل وعلا أمرهم وجعل قبره بين أعينهم، قبره في قلوبهم، يعني كلما ازداد منهم ازداد فقيرا ويرى انه فقير، شتت الله امره. ولم ياتي من الدنيا لما فقد، اما اولئك الذين سئموا في الدنيا وتركوها وما من الله جل وعلا منها عليهم سخروه بطاعه الله سبحانه وتعالى، تاتيهم الدنيا وهي راغمه ذليله، تاتيهم الدنيا وهي راغمه كما قال عليه الصلاه والسلام. ثم ان العاقل اذا قال ايهما خير الدار الاخره الاولى، هذا ما يحتاج الى جواب وما يحتاج اصلا الى المقارنه. وان تقرا كلام الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللاخره خير لك من الاولى، وللاخره خير لك من الاولى، الاخره خير من هذه الدنيا. فمتى كان الانسان محافظا لراسه وما حواه وبطنه وما وعاه وذاكرا بالموت، وكذلك يجعل همه في الآخرة في ذات الدنيا، يكون ممن يستحي من الله جل وعلا حق الحياة. وأعظم أمر يعينك على أن تستحي من الله جل وعلا حق الحياة أن تعلم أن الله جل وعلا يراك ومطلع عليك في حركاتك وفي سكناتك وفي جميع أحوالك، أي تستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك. فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه، أورثه هذا العلم حياء منه، فيكون العبد مستحييا من ربه جل وعلا حق الحياة. بل هذا مما يدفعه أيضا إلى أن يتحلى بخلق الحياء مع الناس، أن يتحلى بخلق الحياء مع الناس. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بهذا الخلق وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة ويجنبنا مساوئها. إن ربنا لسميع الدعاء. والله تعالى أعلم. هذا قال: لو تكون ثمة ترجمة لصحابي هذا الحديث. هل ترجمنا قد يطول الأمر؟ ترجمنا قد يطول الأمر. ما هل يعظم من يطلب السؤال؟ يعني الذي جعل هذا السؤال كيف يسأل الناس إذا علم منه أنه جعله كيف أنت لا قد يكون أغنى منك، لأن أهل هؤلاء يستكبرون لا يسألون لحاجة وإنما يستكبرون. وخير لك إذا أردت أن تحسن وتتصدق أن تبحث عن من هو أدنى بذلك من الفقراء والمساكين، خصوصا أولئك الذين لا يمدون أيديهم ولا يتفضل لهم ويتصدق عليهم، لكن يبحث الانسان عنه خصوصا اذا كان من اقرب الناس اليه سكنه ونحوه من الاقارب اذا زاره، فانه ينظر في احوالهم، ينظر في لباسهم وفي اثاثهم وفي لباس اولادهم وفي طعامهم فيعلم حاجتهم. وقد يكون هؤلاء من اشد الناس تعرفا فلا يمدون ايديهم. انت تحسن اليهم لكن كما نبهت سابقا تقول: يا فلان ان احتجت شيء اتصل علي. انت ترى بعينك انه محتاج، اعطيه وسر الله ان يتقبل منك وانتهى الامر، لا تحج ولا تكرر نفسك. قال للوالد: انا قد اقرت الشراه، خمس سنوات ونوى بيعها في المستقبل، لكن لم يعرضها للولي، كان عليه زكاه مجرد البيع مجرد عرضها. واذا عرضها من عرض التجارة الوقت الذي عرضها وأعلنها للبيع، إن بقيت سنة كاملة لم يبيعها وثمنها قد جاوز النصاب أو بلغه، فإنه يجب عليه أن يزكيها. قال: هل إحسان الكفار الذين يزورون بلاد المسلمين من تأليف قلوبهم؟ الكفار الذين يزورون بلاد المسلمين فيكفرون بعهد وأمان، فأمثال هؤلاء إذا لم يكن ممن يحاربون المسلمين فإن الإنسان يحرص على هدايته، يأتون بعمل بلاد المسلمين يحرص على هدايته. والله جل وعلا لم ينهن عن الذين يقاتلونه ويخرجونه من ديارهم، فهؤلاء يحسن إليهم تأليفا لهم ورغبة في إسلامهم لا طمعا فيما عندهم، بل يحرص الإنسان على أن يحسن إليه تثيفا نوع الإسلام ويقبل له محاسن وجمال هذا الدين لعل الله جل وعلا ينبيه على يديه. أما قضية التصرف عليهم هذا من جملة الإحسان فلها مسألة خاصة أشرت إليها نانيا وهو أنه لا بد أن لا يكون حربيا وأن لا ينتمي إلى بلاد تحارب المسلمين. إذا كان ينتمي إلى بلاد تحارب المسلمين كما يقول الشيخ العديدي رحمه الله فإنه يأخذ ماله الذي تصدق لتعطيه إياه وينمي بها بلدا يحارب المسلمين. أما إذا كان خاليا من هذين إلى أن يكون هو محارب المسلمين أو ينتمي إلى بلاد تحارب المسلمين وزد عليه الطمع في إسلامه جاز لك أن تتصدق عليه والله أعلم. رجل اختلع على المال ورثه يسلم به الى ورثه من وزع بذلك المال قضى يعيد حجه الصدقه لمن تصدق انهم يعلمون مصدر به تمنحهم ذلك. اذا علموا ان ماله محرم لا يقولون ذلك اذا علموا بان ماله محرم فانهم لا يقولون ذلك منهم لكن مثل هذه الامور لا تكون نتيجه الظنون ولا الاوهام. لا بد ان يعلم يقينا ويغلب على ظنه ان هذا المال الذي يتصدق به مال محرم فاذا علم ذلك لم يجوز له ان يقول منه. كيف يعالج الإنسان نفسه من الحسد؟ يعني يعالج نفسه من حسد إخوانه أن يعلم بأن هذا من أعظم الأمور التي تضعف إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كان يحسد إخوانه على نعم الله سبحانه وتعالى فليعلم أن نفسه خبيثة وما في قلبه إلا ضعف في الإيمان. لأن الذي يفهم من الحديث أن الإنسان يضعف إيمانه إذا كان يحب لإخوانه ما يحب نفسه ما يحب نفسه لا يحب لهم ذلك بل يحسده عن نعم الله سبحانه وتعالى. بقي بعض الأسئلة في الدروس الماضية نجيب عليها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.